يقيم لذول المسافر زي فرح ما نبقى آخر يقيم زي فرح ما نبقى آخر يقيم لذول المسافر زي من فيهم لدياره ولحبيبه والفريق يفرح يغني انتي مهما تغيبي عني لحظة ما من موتي عني انتي مهما ومن حظينا في عيونك شايلة أكوان من أطالة وفراءة ومحنة في عيونك شايلة أكوان من أطالة وفراءة ومحنة عزة تشرب من معزة ومن تراثنا ومن حظينا وعادي غرقان في نداه وزحمة أطفال جوا جنة وعادي غرقان في نداه وزحمة أطفال جوا جنة ودول بيحلم بالعديلة وفرحة الريضة الطويلة ناس تجيه وتغني ليه وناس تجيه وتغني ليه ناس تبارك ناس تهني انت مهما تغيبي عني لحظة ما بتكوني مني انت مهما تغيبي عني اطلب ما بتكوني مني في عيونك حصلنا وعد بركان في نداه زحمة أطفال جوا جنة وعد بركان في نداه زحمة أطفال جوا جنة ودول بيحلم بالعديلة وفرحة الميدة الطويلة نتجيه ونتجيه ونتجيه ونتجيه نتبارك نتهني انت مهما تغيبي عني لحظة ما بتكوني مني انت مهما تغيبي عني لحظة ما Yeah. I'm in the water, in the sand, in the ocean. عندي أصل ما